وقلة التوفيق والبعد عن الله تبارك وتعالى والقرب من الشيطان ومن أعوانه. فالخلاصة أن الإنسان مهما طال عمره إذا كان طوله في معصية الله فإن هذا حجة عليه ويبقى هذا العمر حسرة عليه يوم القيامة، لأنه لا بركة فيه البتة ولا خير فيه، يمحق الله تلك البركة. ولذلك يقول تعالى في الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا من المحرمات العظيمة كما تعلمون. فإذا الخلاصة أن المعاصي سبب في محق البركة وقلة وعدم البركة في العمر والأهل والمال والولد وكل شيء، بينما من استقام على طاعة الله كانت له البركة، أعطاه الله البركة في ماله وعمره وجهوده وعبادته، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على هذا الأمر العظيم، وهو حصول البركة لمن استقام على طاعة الله في جميع أموره، وقلة البركة أو محقها لمن أعرض عن الله وبعد عنه وبعد عن الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلنا عندنا فصل. نعم. لعلنا نبقي دقائق، بضع دقائق للأسئلة. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم تحنيك المولود الجديد، وما هي السنة التي تفعل معه؟ حكم أنه سنة لمن عرف منه الصلاح فيحنكه بأن يمضغ تمرة ويضعه في فيه ويدعو له، هذا هو التحنيك، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سيد الكريم. ويتوخى في هذا من هو مستقيم على طاعة الله، ما هو على طريقة العوام يقول ذوق ريقي واتبع طريقي، لا هذا كلام فارغ ذا، لكن يكون مستقيما ويكون يعني يطبق السنة. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هناك شاب وجب عليه الزواج، هل له أن يأخذ الدين من أجل أن يتزوج؟ إذا خشي على نفسه العنت وكان عنده قوام من مال مستقبلي ليسدد به الناس فلا بأس، وإلا فعليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الصوم يخفف عنه تلك الآلام. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما حكم تصغير تلك الكلمات مسيجد؟ نعم. مصيحف. مصيحف. ما حكم تصغير تلك الكلمات مسجد مسيجد مصحف مصيحف؟ لا يجوز هذا الكلام لأنه يشعر بالتحقير، لكن هناك تصغير للتمليح كما يقال دويهية، وكما يقال يعني جويرية، هذا للتمليح، وأما إذا قصد به الاستهزاء أو التحقير فهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما هو مضمون كتاب الداء والدواء؟ مضمونه الترغيب فيما عند الله والتحذير مما يضاده، هذا. ولذلك أقترح عليكم أن تقرأوا هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث، ففيه عبارات عظيمة مؤثرة لمن قرأها بحضور قلب ولمن تأملها مع ما فيها من الآيات والأحاديث النبوية والآثار السلفية العظيمة، لا ينبغي. وأمر أهلك بأن يقرؤوه وأولادك، اجعل لكم وردا فيه في الصباح والمساء ولو بضع دقائق. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: أرسل لي صديقي اليورو من فرنسا إلى الجزائر عبر البنك، وربما تتأخر تلك الحوالة إلى يوم أو يومين لأسباب، فمتى أدفع له الدينار الجزائري؟ هل عندما يصل المبلغ أم عندما نصطلح؟ عندما نصطلح؟ لا يعني أم يدخل في الحساب؟ الذي عليه العرف أن الحوالة تأخذ حكم القبض، لكن إذا كانت تطول كما في بعض البلاد لا ينبغي، لأنها لا تتفق مع اشتراط القبض في إذا اختلفت العملة. أما إذا كانت العملة واحدة فلا بد من القبض والتساوي. نعم. يقول هل عندما يخرج المال من حسابه أم عندما يصل إلى حسابي؟ والله كل حال إذا وصل لحسابك يعتبر يعني خلاص قبضا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صحة التلاوة من المصحف في الصلاة، وهل هناك دليل عليها؟ أما الفريضة فلا تنبغي، اقرأ مما تحفظ. وأما النافلة فكثير من العلماء يرخص فيها إذا كانت نافلة مثل التراويح ومثل السنن ونحو ذلك لا بأس. أما الفريضة فلا تقرأ من المصحف، اقرأ من محفوظاتك فقط. نعم. حسن الله عليكم. وهناك بعض الناس له عادة يحاول أن يقرأ مع الإمام، وهذه بدعة من البدع. لا تقرأ مع الإمام، أنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أخرج للدعوة في سبيل الله مع جماعة التبليغ؟ الدعوة لها شروط ولها ضوابط، فمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فعليه أن يتعلم الكتاب والسنة وما جاء فيها من آيات وأحاديث تبين المنهج الحق للدعوة إلى الله عز وجل. أما الانتماء إلى بعض الجماعات هذه كثير منها لا يخلو من بدع وخرافات. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. درس الغد إن شاء الله.